بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى بالرياض أن يقدموا لكم كتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، والذي يقوم بشرحه فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين، وذلك ضمن الحلقة التعليمية المكثفة بجامع ابن تيمية بالسويدي عام 1415. والآن مع الشريط الخامس. فعند ذلك قال له: فهل لا وسعك ما وسعهم؟ ما دام أنهم علموها وسكتوا وتركوا الناس على معتقداتهم، ولم يفتنوا أحدا، ولم يلزموا أحدا، ولم يعذبوا أحدا، ولم يقولوا لهم هذه المقالة باطلة أو هذه المقالة حق أو نحو ذلك، اسكت كما سكتوا، يسع كما وسعهم. فإن كنت على صواب فصوابك لنفسك، ولا تغير عقائد غيرك، وإن كنت على خطأ فخطأك أيضا على نفسك. أما غيرك فلا تغير عليهم، ما دام الرسول وصحابته لم يغيروا عليهم ولم يفتنوهم. ولما انقطعت حجته عند ذلك، كان الخليفة قد سبب الفتنة الخليفة الذي قبله. تذكرون أن أول من اتصل به ابن أبي لؤاد وبشر المريسي من الخلفاء الخليفة المأمون، وهو ابن هارون الرشيد. هذا الخليفة هو الذي أظهر القول بخلق القرآن، ودعا إليه، وفتن كثيرا من الأمة ومن الأئمة، وجيء بالإمام أحمد إليه، فدعا الله ألا يريه وجهه، استجاب الله دعوته، فمات المأمون قبل أن يصل إليه الإمام أحمد. ولكن تولى الخلافة بعد المأمون أخوه المعتصم، وكلاهما من أولاد الرشيد. الرشيد رحمه الله هو رشيد كاسمه، كان يغزو سنة ويحج سنة، وكان ينصر السنة كأبيه وكجده، ولكن ولده هذا المأمون والمعتصم اتصل بهم هؤلاء المبتدعة وزينوا لهم هذه البدعة التي هي إنكار الصفات، ومنها إنكار كلام الله تعالى، وإنكار أن يكون القرآن كلامه، والقول بأنه مخلوق. جيء الإمام أحمد بقي سجينا عند المعتصم، وجلد في زمنه عدة مرات، وأطيل تعذيبه، وعذب عذابا شديدا، ولكنه تحمل ذلك وصبر. ثم بعد 8 سنين مات المعتصم، وتولى بعده ولده الواثق الذي جرت عنده هذه القصة، قصة الأدرمي. فهو الواثق ولد المعتصم. والصحيح أنه رجع عن هذه المقالة بسبب هذه الحجة التي احتج بها الأدرمي رحمه الله. وتولى بعده ولده المتوكل ابن الواثق، وهو الذي نصر السنة وأكرم الإمام أحمد وأعزه ومكنه من أن يظهر السنة، واستدل على أن أباه الواثق قد رجع عن هذه المقالة بقصة الأدرمي معه. حيث أنه قال: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي. ما دام أنه وسعهم السكوت فكيف لا يسعنا؟ الأولى بنا أن نسكت كما سكتوا، وأن نكل الناس إلى ما يعتقدونه من الأدلة. مع أن الإمام أحمد رحمه الله قد بالغ في ذكر الأدلة التي استدل بها عندهم، وذكر لهم أحاديث وآيات، ومع ذلك لم يقتنعوا، استمروا على مقالتهم الباطلة إلى أن ظهر الحق وعز أهله، والحمد لله. نستمع إلى الأذان. هذه أسئلة أكثرها يتعلق بالأحكام، قليل منها الذي يتعلق بالعقيدة. يقول هذا السائل: إن بعض الإخوة هداهم الله يأتون متأخرين فيضايقوننا في الصف الأول مع عدم وجود فرجة مما يثيب خشوعنا، كأنه يريد نصيحتهم. وهذا هو الحق، أن الذي يأتي متأخرا يصف من حيث وجد ولا يضايق من قبله إلا إذا وجد فرجة، فإن وجد فرجة فله أن يسدها ولو تخطى الرقاب، لأنهم أسقطوا حقهم بترك هذه الفرجة في الصفوف الأولى. وهذا يحث على تشجيع الإخوة الذين جاءوا لطلب العلم من دول الخليج وغيرها. لا شك أنهم على خير إن شاء الله، الذين تجشموا المشقة وصبروا على العنت وعلى الصعوبات، وفارقوا أهلهم وبلادهم، وأنفقوا الأموال التي أنفقوها رغبة في التزود ومحبة للعلم، فيرجى لهم أن يكونوا من يحصل لهم ثواب العالم أو ثواب المتعلم. ورد الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. بشارة كبيرة. هذا الطريق الذي سلكته سواء قصيرا أو طويلا لك فيه أجر، خطواتك والمسافات التي قطعتها والزمن الذي قطعته لك إن شاء الله الأجر على قدر نصبك وقدر تعبك وقدر تحصيلك. ثم هو أيضا وسيلة إلى التزود. الغالب أن من جاء راغبا محبا فإنه يكون متفرغ القلب ويكون محبا للتزود، فيثيبه الله تعالى. وهذا يقول: تقديم السؤال بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل هذا موضع السلام؟ هل يشرع هذا؟ وهل كان الصحابة وهم جالسون في مجلس رسول الله يصدرون أسئلتهم بالسلام عليه بالسلام؟ نعم، السلام مشروع عند كل لقيا وكل مقابلة، كما شرع للخطيب إذا تقدم أمام الجماعة في الجمعة والعيد ونحوها أن يبدأ مخاطبتهم بالسلام، وذلك لتحصل التحية التي قال الله فيها، قال تعالى: إذا وسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فإذا تقابل المسلمان فإنهما يحرص كل منهما على البداء بالسلام، لقوله: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ما حكم الصيام إذا وافق يوم السبت غير الفريضة كصيام السبت من شوال أو يوم عرفة الست من شوال أو يوم عرفة والأيام البيض. لعل السائل سمع الحديث الذي فيه لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر فليمضغه، والحديث صحيح. وقد أشكل قوله فيما افترض عليكم، والصحيح أن معناه فيما شرع لكم وليس خاصا برمضان، فيما شرع لكم وفيما أمرتم به ورغبتم فيه، وكأنه نهي عن أن يخصص يوم السبت بالصيام، أن يخصص لأجل أنه يوم السبت، وذلك لأن اليهود يثبتون فيه فهو يوم عيدهم، فنهى عن تخصيصه حتى لا يتشبه بهم، هذا هو الصواب. وإلا فإنه إذا صامه لا عن قصد فلا مانع، فإذا صام ستة أيام من شوال وكان بينها يوم سبت فلا مانع، وإذا صامه لمناسبة فلا مانع. قد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر أن يصوم يوما ويفطر يوما، وقال إن هذا أحب الصيام إلى الله، أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. من المعلوم أنه إذا أفطر يوم الجمعة صام يوم السبت، وأفطر يوم الأحد وصام يوم الاثنين، وهكذا. كذلك أيضا قد ثبت أنه رغب في صيام يوم عرفة، وقد يصادف يوم عرفة أنه يوم سبت، وكذلك أيام العشر أخبر بأن العمل فيها أفضل من كل عمل حتى من الجهاد في سبيل الله، وقد يكون من العمل فيها صيامها، وصيامها قد يكون فيها سبت. وكذلك رغب في صيام يوم عاشوراء، وأخبر بأنه يكفر السنة التي قبله، وقد يصادف أنه يوم سبت، وهكذا. أذن لمن صام يوم الجمعة وصام يوما قبله أو يوما بعده. لما دخل على أم حبيبة وهي صائمة يوم الجمعة قال أصمت أمس؟ قالت لا. أتصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري؟ لو قالت نعم سأصوم يوما قبعده الذي هو يوم السبت لأذن لها أن تصوم الجمعة ومعه يوم وهو يوم السبت الذي قبعده، فأفاد بأنه يجوز أن يصوم يوم السبت إذا لم يكن مقصودا. والمسألة قد شرحها ووضحها شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، وذكر مثل هذه الأمثلة. كيف نوفق بين قولكم كلام الإمام أحمد والشافعي ومالك يعتبر دليلا مع قول القائل لا حجة إلا في كتاب الله وسنة رسوله؟ تعترف الأمة بأن هؤلاء هم الأئمة المقتدى بهم، وأنهم أقرب إلى زمن النبوة، وأنهم ممن فتح الله عليهم العلم والحفظ فصاروا حفاظ الأمة وصاروا فقهاءها حتى حفظوا ما لم يحفظ من بعدهم إلا ما شاء الله. فالإمام أحمد رحمه الله كان يحفظ 100,000 أو 1,000,000 مليون حديث، ذكر ذلك الصرصري في قوله حوى 1,000,000 من أحاديث أسندت وأثبتها حفظا بقلب محصلي، أجاب على 60,000 قضية بأخبرنا لا عن صحائف نقلي، وهكذا غيره من الأئمة. فنقول إنهم لا يقولون شيئا من قبل أنفسهم غالبا، بل يعتمدون الدليل، وإذا لم يجدوا دليلا فأمرهم بطريق الأولى أن لا يجد، ولكن مع ذلك ليسوا معصومين. فإذا وجد لأحدهم قول يخالف الدليل فإن الدليل أولى بالاتباع، وقد صرحوا بذلك أنفسهم. وذموا من يقلدهم، قالوا لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا تقلدوا الأوزاعي، وأخذوا من حيث أخذنا. وكذلك كل واحد منهم، حتى أبو حنيفة يقول إذا جاء القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال، وذلك لأنهم من التابعين. يقول يسأل ما تقولون في صرف العمال الورقية بالمعدنية مع التفاضل 19؟ فيها خلاف، ونحن نختار أنه يجوز للحاجة ولوجود الاختلاف الذي يسوغ التفاضل في قوله، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. يقول أيهما أفضل عند أهل السنة، معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ لا شك أن معاوية أفضل بالصحبة، فإنه صحابي، ولا شك في ميزة الصحابة على من بعدهم. فعمر أفضل من حيث السيرة ومن حيث نصر السنة، ومعاوية أفضل من حيث الصحبة، ولمعاوية أيضا فضائل كثيرة امتاز بها من الحلم والعلم والسعة والفضل، وإن صدر منه ما صدر. يقول هل ورد عن النبي في زيادة الحديث وكل ضلالة في النار؟ نعم، وردت هذه في سنن النسائي، ولكن في إسنادها مقال، ومع ذلك يستشهد بها. يقول من المعلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة أن آيات الصفات من المحكم وليس من المتشابه، والتوجيه في آثار علي رضي الله عنه الذي ذكرت، من حين سمع رجلا آية من آيات الصفات فانتفض فقال ما حال أو ما بال هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. معنى هذا أن هذه الآيات من المتشابه، كأنه ذكر أنها من المتشابه، بمعنى أنهم يفهمون منها فهماً غير ما هو الحق، فقد يفهم منها بعضهم أنها كصفات المخلوق، يدعون تكون من المتشابه عند هؤلاء الذين يفهمون هذا الفهم السيء. وأما إذا فهمنا منها فهماً يليق بالخالق سبحانه فلا تكون من المتشابه. ما حكم إدخال صورة الإنسان في المسجد؟ لا تجوز إذا كانت بارزة، أما إذا كانت خفية كالصور التي في الحبائب أو في بطاقات الأحوال والتي هي ضرورة فلا مانع من ذلك للحاجة. هذا السائل يقول هل الخلفاء الراشدون هم الخلفاء الأربعة أم كل إمام راشد متبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كالأئمة الأربعة؟ الجمهور على أن الخلفاء الأربعة هم الذين وصفوا بأنهم الخلفاء الراشدون، وألحق بعضهم بهم عمر بن عبد العزيز. وأما الأئمة فيقال لهم أئمة، الأئمة الأربعة الذين هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يقال لهم الأئمة يعني المقتدى بهم. فهناك أئمة وهناك خلفاء، وهذا أيضا اصطلاح. وأما الحديث فإنه نص في الخلفاء الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول إذا كان الخلفاء الأربعة الراشدون اجتمعوا على رأي فقهي وجاء الحديث الصحيح بخلاف مذهبهم، هل نتبع الحديث أم قولهم الذي هم الذي أجمعوا عليه؟ بل يقال بالحديث، الحديث يتبع ويعتذر عنهم بأعذار. ولعله يقصد هذا السائل مثل ما ورد في نهي عمر عن حج التمتع وكذلك أبو بكر. فأولا أبو بكر ما نهى عن ذلك وإنما اختار أنه أحرم مفردا، وكذلك عمر اختار الإفراد، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة في التتبع ولكن له رأيه في تكثير الوافدين إلى البيت. على هذا يكون هذا اختيارا منهم وليس هو سنة، إنما رأوا رأيا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل أيضا بعض الصحابة خلافه. والحاصل أنه إذا جاءت السنة مخالفة لأقوالهم وقد اجتمعوا وإن كان ذلك نادرا فالسنة تقدم إذا كانت ثابتة، ويحمل رأيهم على أنه اجتهاد. هذا يقول: أنا طالب في كلية طبية، كلية العلوم الطبية بجامعة الملك سعود، وقد لاحظ في هذه الكلية ازدياد عدد الطلاب من الرافضة حتى أن عدده في بعض الأقسام يصل إلى 80%، وخصوصا الأقسام الصعبة والهامة طبيا، فهل من كلمة للشباب تحثهم على الدخول في هذه المجالات وأن تبين للشباب أثر انتشارهم أي الرافضة في مثل هذه المجالات على الأمة؟ نعم، نحن نقول دائما إن شباب أهل السنة عليهم أن يحرصوا على العلوم الهامة، وأن يحرصوا على الولايات التي تهم جميع الأمة. ولا شك أن العلوم الطبية من أهم ما يحتاج إليه، وذلك لأن هذه الطائفة إذا تولت هذه الأشياء تولوا علاج النساء أو علاج أهل السنة، لم يؤمنوا أن يحتالوا في إضرارهم وفي إذلالهم وإهانتهم ورفع غيرهم عليهم. لا شك أن أهل السنة أولى بأن يكونوا أحرص على مثل هذه الولايات وكذلك غيرها من الولايات. هؤلاء الرافضة هم يقصدون مقاصد بعيدة المدى، يقصدون أنهم يتولون ولايات ذات أهمية ليكون لهم مكانة في الأمة وليعترف بولايتهم وليعترف بهم وأنهم من أهل وأنهم من الشعب السعودي وأنهم معترفون بأنهم من أفراد الأمة حتى لا يستنكروا. يقول: بعض الناس لا يرى الكلام عن بعض أمور العقيدة كوجوب الطاعة لولاة الأمر والتحذير من بعض البدع والمبتدعة. هذا خطأ، بل الصواب أن جميع أمور العقيدة لا بد من الكلام فيها وبيانها، ومن جملة العقيدة السمع والطاعة الذي ذكر في الحديث، حديث العرباض الذي سمعنا ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أوصيكم بتقوى الله، إلى قوله: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وكذلك في قوله لأبي ذر: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وغير ذلك من الأحاديث. يقول: سألنا بعض الإخوة الذين يذهبون إلى الدعوة في باكستان لماذا تصلون في مساجد فيها قبور وأنتم تعلمون ما ورد فيها من الأحاديث؟ فقال: نحن نصلي بنية تأليف القلوب، ومن بعد دعوتهم إلى الدين، فهل هذا جائز وهل يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر؟ لا يجوز، ما دامت الأحاديث صريحة في النهي عن الصلاة في القبور، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، ووردت الأحاديث بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد. لكن إذا كان القصد الدعوة فإنكم تأتون إليهم في غير وقت الصلاة أو تصلون في مسجد آخر، وتأتون إليهم قبل تفرقهم وتدعونهم، أو تأتون إليهم في مجتمعاتهم وتبين لهم الشرك الذي يحدث من الصلاة عند القبور أو نحو ذلك. هذا السائل يقول: ما حكم الحلف بصفات الله مثل عين الله؟ يجوز أن يحلف الإنسان بالصفات التي تختص بالله، يعني كوجه الله وذات الله وعلم الله وكلام الله، وكذلك إذا حلف بهذه اللفظة عين الله، ولكن الأولى الحلف بالأسماء التي سمى الله بها نفسه. يقول: ماذا يستفيد القائلون بخلق القرآن فهو مبصر وكلام؟ القائلون بخلق القرآن في زعمهم أنه إذا قيل إن القرآن كلام الله استدعى أن الله متكلم، والكلام عندهم لا يقوم إلا بالأجسام، وينزهون الله في زعمهم عن أن يكون جسما أو يكون متكلما، فلذلك كان من عقيدتهم أن القرآن مخلوق ليس هو كلام الله، فحملهم ذلك على أن يفتنوا الناس وينكروا أن الله متكلم ويتكلم إذا شاء، ولعله يأتينا في الرسالة ما يوضح ذلك إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على محمد. وقد ذكرنا أن كلام العلماء سيما الأئمة المقتدى بهم يستأنس به، وما ذاك إلا أنهم حملة العلم وورثة الأنبياء، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وقد شهد لهم أهل زمانهم بما وهبهم الله من الحفظ والعلم والفهم والإدراك الذي صاروا به أئمة وقدوة في الدين في أصوله وفي فروعه. وبعد ذلك نستمع إلى ما أورده أبو محمد ابن قدامة من الأدلة في الإثبات وفي النفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فمما جاء من آيات الصفات قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه: بل يداه مبسوطتان. قد عرفنا أن صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: صفات ذات وصفات فعل، وأن الصفات الذاتية هي التي تلزم الذات وتكون ملازمة للموصوف بها دائماً، لا تنفك ولا تنفصل في وقت من الأوقات، فهي من الذات أو جزء من الذات، من ذات الشيء التي هي ماهيته وما يتكون منه. فمثلاً إذا قلنا إن هذا الإنسان المثل أمامنا يوصف بصفات ذاتية وبصفات فعلية، فسمعه جزء من ذاته، وبصره جزء من ذاته، ولسانه جزء من ذاته، ويده ورجله وبطنه وظهره، هذه أجزاء منه، وكذا أجزاءه الباطنة كقلبه مثلاً ورئته وكبده وأمعائه أجزاء منه. فنحن نقول إن الصفات الذاتية الملازمة للموصوف اللازم هذه صفات ذاتية، فالله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، وقد أخبر عن نفسه بأنه متصف بصفات ملازمة له لا يمكن أن تنفك عنه، فمن ذلك هاتان الآيتان. صفة الوجه صفة ذاتية لا يمكن أن يكون بلا وجه في وقت من الأوقات، وقد ذكر الله تعالى صفة الوجه في عدة آيات في آيات كثيرة، منها هذه الآية في آخر سورة في سورة الرحمن: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ومنها في آخر سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه، وترد في مواضع كثيرة كقوله تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وكقوله: إنما نطعمكم لوجه الله، وكقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذه دالة على صفة الوجه، فإذا أثبته أهل السنة فإنهم يقولون نثبته كما ورد، ولكن لا نخوض في أكثر من ذلك، فلا نقول إن وجه الله يشتمل على كذا وعلى كذا وعلى كذا، على عينين وعلى شفتين وعلى، لا، بل نثبته كما ورد ولا نخوض في التفاصيل، حيث أن ذلك يحتاج إلى إيقاف ويحتاج إلى دليل. هذا هو القول الصحيح. وأما الأحاديث فقد ورد فيها أيضا كثيرا إثبات صفة الوجه، في قوله صلى الله عليه وسلم: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وفي الحديث المشهور في الدعاء: أسألك لذة النظر إلى وجهك. وفي حديث الحجاب يقول: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وغير ذلك، وهي أحاديث صحيحة مشهورة تلقاها وتقبلها أهل السنة وآمنوا بهذه الصفة كما ذكرها الله لنفسه، وقالوا هذه صفة كمال. وأما قوله تعالى في سورة البقرة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فهذه تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: ليست من آيات الصفات، فإن المراد هنا فثم وجه الله، أي فثم جهة الله التي وجهكم إليها لتصلوا إليها، لئلا يستدل بها أهل الحلول أن وجه الله في كل مكان، تعالى الله عن قولهم، بل نقول وجه الله هنا في هذه الآية الجهة التي يوجه العبد إليها، أي فثم الوجه الذي وجهكم إليه وأمركم بأن تتوجهوا إليه. ولا يقال إن هذا تكلف وإن هذا تأويل، لأن هذا تقتضيه اللغة. وأما من أنكر صفة الوجه جميع المبتدعة المعتزلة ومن انضم إليهم الرافضة على عقيدة الاعتزال، وكذلك الخوارج ومنهم الإباضية، ينفون صفة الوجه لله تعالى ويفسرونه بالذات. إذا جاءتهم الآيات التي فيها إثبات الوجه قالوا المراد الذات، ويبقى وجه ربك أي ذاته، كل شيء هالك إلا وجهه أي ذاته، يريدون وجهه أي ذاته، ويبقى إلا ابتغاء وجه ربه أي ذاته. والجواب أن هذا وإن كان صحيحاً في اللغة أنه يطلق الجزء على الكل، لكن لا شك أنها دالة على إثبات صفة الوجه وأنه جزء من الذات، فإن النص على الوجه يدل على ثبوته، والذات تابعة للوجه. ويرد عليهم أيضا بالأحاديث التي فيها التصريح بالوجه، كالحديث الذي فيه لا أحرقت سبحات وجهه إلا رداء الكبرياء على وجهه، فإنها دالة على صراحته. وعلى كل حال نؤمن بإثبات هذه الصفة ولا نكيفها. ومعلوم أيضا أنها من صفات الكمال، وتأولها بعض من المتأولين وقالوا المراد بالوجه عند العرب الجانب أو ما يعبر عنه بالبعض أو نحو ذلك، فيقولون مثلا وجه هذه المسألة كذا وكذا، أو وجه هذا الجواب كذا وكذا، فيحملونه على أنه ما يفهم منه أو ما يفسر به، ولكن هذا يصعب عليهم تأويله بالأدلة الكثيرة. ثم الآية الثانية في سورة المائدة قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، فيها إثبات صفة اليدين، وهي أيضا صفة ذاتية ذكرها الله تعالى بالتثنية في هذا الموضع، وذكرها بالتثنية في موضع آخر في سورة صاد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وذكرها بصفة الجمع ولكن مع ضمير الجمع، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وبصفة الإفراد تبارك الذي بيده الملك بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وذكرها بلفظ اليمين في قوله والسماوات مطويات بيمينه، هذا في القرآن. والسنة متواترة وكثيرة، فيها ذكر اليد أو اليدين أو نحو ذلك، فكثيراً ما يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والذي نفسي بيده. وفيها الحديث قوله ناصيته ناصيتي بيدك ماض في حكمك ناصيتي بيدك، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المقسطون عند الله تعالى على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، إلى أن قال: وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. وذكر قبضه للمخلوقات، يقبض الله السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى، وفي رواية بشماله، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ والأحاديث كثيرة في ذلك، أورد كثيرا منها ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، في سورة الزمر، مما يدل على ثبوت هذه الصفة. والطريق فيها أيضا الطريق في سائر الصفات، وهو أن نثبت لله تعالى يدا كما أثبت لنفسه، ولكن لا نبالغ فنقول إنها كأيدي المخلوقين. ورد في بعض الأحاديث ذكر الأصابع، إن الله يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، الجبال على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول. نقتصر أيضا على ذلك، ولا نقول أيضا إن هذا مشابه لصفات المخلوقين ولأناملهم وأصابعهم، ولا نقول إن هذا ضرب مثل كما يقوله النفاة الذين ينكرون هذه الصفات ويجعلونها أمثلة لهيبة المقام، فيقولون: ذكر اليمين وذكر القبضة وذكر هز السماوات وهز الأرض إنما هو لتهويل المكان ولتهويل الأمر ولجلب الفزع والخوف في القلوب ولاهتمام الناس بهول ذلك اليوم، وإلا فليس هناك قبض وليس هناك هز وليس هناك يمين ولا غيرها. هكذا رأيت في تفسير كثير من الأشاعرة ونحوهم الذين ينكرون هذه الصفات. ولا شك أن هذا رد للأدلة الواضحة وتكلف في ردها بما لا مجال له. ومعلوم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم فصيح يقدر على أن يوضح للناس ما يهمهم وما يعتقدونه، فلو كان الأمر التهويل، لو كان المراد أن يهول الأمر لأفصح لهم بذلك. فكونه يقول إن الله يقبض السماوات والأراضين ثم يهزهن، لا شك أن هذا تمثيل، أن هذا إخبار بشيء واقع، واقع ولا بد. وما ذاك إلا ليبين أن الرب سبحانه وتعالى ذو العظمة وذو الجلال والكبرياء الذي تصغر عنده المخلوقات، الأجرام العلوية والأجرام السفلية والمخلوقات كلها مع تباعدها وتنائيها حقيرة وفقيرة وذليلة ومهينة أمام عظمة الباري وجلاله وكبريائه. إذا تصور الإنسان عظمة هذه المخلوقات ثم حقارتها أمام مخلوق أمام عظمة الرب سبحانه وتعالى، عظم قدر ربه في قلبه، وهاب أن يعصيه وأن يخالف أمره، واستحضر أنه على كل شيء قدير، وأنه لا يتعاظمه شيء، وأن جميع المخلوقات هي ملكه وخلقه وتدبيره. فيكون هذا هو السبب في ذكر الأدلة في عظمة الله سبحانه وتعالى، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، أي حبة الخردل التي هي أصغر من حبة الدخن كما هو معروف. الله تعالى ذكر أنه يقبض السماوات والأرض، وابن عباس ذكر مقدارها في قبضة الرب سبحانه وتعالى. والحاصل أن الكلام على إثبات اليدين. بعد ذلك نقول: كيف الجمع؟ لماذا ذكر الله اليد بلفظ المفرد؟ تبارك الذي بيده الملك. الجواب أن المراد الجنس، جنس اليد، فإن الملك الحقيقي بيده سبحانه وتعالى. ولماذا ذكرها بلفظ الجمع مما عملت أيدينا؟ المراد التعظيم، فإنه ذكر نفسه بلفظ العظمة، بلفظ الجمع الذي يدل على العظمة، فإنه واحد سبحانه، ولم يقل أيديا، قال أيدينا، هنا ضمير للجمع، مثل قوله: إنا خلقنا الإنسان، خلقنا ضمير للجمع، والجمع هنا للتعظيم. فكذلك يقال أيدينا للجمع، الجمع للتعظيم، جمع الأيدي وجمع الضمير. فهذا وجه الإفراد ووجه الجمع. يبقى التثنية في هذه الآية ونحوها، فذكرها بالتثنية دليل على أنها مقصودة، وأن لله تعالى يدان كما يشاء، ودليله الحديث: وكلتا يديه يمين مباركة، كما ورد في الحديث. فدل على أن العدد مقصود، أن لله يدان كما يشاء. هذا هو قول أهل السنة. أما النفاة فماذا يقولون؟ تجدون في تفاسير الأشاعرة المعتزلة ونحوهم لهذه الآيات عجائب من أمرهم. وقد حكى ابن جرير رحمه الله عند تفسير هذه الآية في سورة المائدة أقوالا عنهم، وسماهم أهل الجدل بقوله: اختلف أهل الجدل في قوله بل يداه مبسوطتان. وذكر القول الأول أن المراد باليد النعمة، أو أن المراد باليد القدرة، أو أن المراد بذكر اليدين هنا تمثيل للكرم، يداه مبسوطتان، أي هو كريم وجواد يعطي ويكثر العطاء، وأن العرب تذكر اليدين وبسطهما، وليس المراد حقيقة البسط، وإنما المراد كثرة العطاء. واستدلوا بقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي عن مغلولة عن النفقة، ولا تبسطها كل البسط، أي تنفق نفقة طائلة. وفي النهاية قال: والقول الأخير أن اليد صفة من صفات الله. ثم إنه أخذ ينصر هذا القول ويؤيده وأنها صفة من صفات الله أثبتها الله تعالى لنفسه وأثبتها له رسوله، وذكر أن الله خلق آدم بيده في قوله لما خلقت بيدي، وأن تخصيص آدم بيده دليل على أنها اليد التي هي صفة من صفات الله تعالى، وأنه لو كان المراد خلقت بقدرتي لم يكن لآدم خصوصية، فإن إبليس خلق بقدرة الله، وكذلك الشياطين والجن والمخلوقات كلها والملائكة والسماوات والأرض كلها خلقت بقدرة الله، فلا يكون لآدم ميزة على هذه المخلوقات، فلما خصه بقوله خلقت بيدي دل على فضيلة اختص بها، فأفاد بأن هذا القول هو الأرجح، وأنها صفة من صفات الله أثبتها الله لنفسه، فلا نخوض في أكثر من ذلك، وننزه الله عن أن يكون مشابها للمخلوقات فيما هو من خصائصهم. نواصل الكلام. وقوله تعالى إخباراً عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. أما الآية تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فيها إثبات النفس لله تعالى، والنفس حقا تطلق على الذات. قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، على نفسه يعني على ذاته، وتقول جاءني فلان نفسه، يعني تأكيدا حتى لا يتوهم أنه جاءك رسوله أو ابنه. فإثبات النفس على أنها الذات هذا معروف، ويمكن أن قصد عيسى عليه السلام ما في ضميري، تعلم ما في نفسي يعني ما أسره في نفسي وما أخفيه في قلبي وما لا أتكلم به بل أحدث به نفسي خفية، ولا أعلم ما في نفسك فإنك أنت علام الغيوب. وبكل حال فهذا دليل على إثبات هذه الصفة، وإذا أطلق عليها أطلقت النفس على الذات أو أطلقت على ما في النفس يعني ما هو خفي وما يضمره الإنسان أو يخفيه الرب تعالى، كان هذا سائغا وكان دليلا واضحا على إثبات هذه الصفة. وقد تأولها كثير من المنكرين وأنكروا إطلاق النفس على الله تعالى مع أنها أطلقت في القرآن في هذه الآيات وما أشبهها، وكذلك في بعض الأحاديث، ولكن لا عبرة بهم ولا بتأويلاتهم، نحن نتقبلها ونكل كيفيتها إلى خالقها. هذه إثبات صفة النفس. أما الآية التي بعدها إثبات صفة المجيء وجاء ربك، وكذلك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة، ومثلها قوله تعالى في سورة الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هذه الآيات مما حصل فيها اختلاف كثير وإنكار كبير للمتأخرين من المتكلمين، وبالغوا في تأويلها وفي صرفها عن ظاهرها، فتجدهم ينكرون صفة المجيء وصفة الإتيان ونحو ذلك، بل قرأت في تفسير بعض المعتزلة أو الأشاعرة لما أتى على الآية الأولى من سورة البقرة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ قال: وأما إتيان الله فقد أجمع المسلمون على أن الله منزه عن المجيء والذهاب، لأن هذا من شأن المحدثات والمركبات. هكذا علل: منزه عن المجيء والذهاب. وسمعت من حكى مناظرة جرت بين سني وبين مبتدع، فقال المبتدع: أنا أكفر برب يزول عن مكانه. فقال السني: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. فجعلوا المجيء والذهاب من صفات المحدثات والمركبات كما يقولون، ونزه الرب عن أمثال هذا، وجعلوا النزول والمجيء والإتيان الذي ذكره الله تعالى أنه زوال عن مكانه وحركة، وجعلوا هذا تشبيها لمجيء المخلوق وانتقاله وما أشبه ذلك. ولكن لا إنكار في شيء من ذلك، فالأحاديث والآيات صريحة واضحة، وليس لنا أن نتدخل في تأويلها ونسعى في تحريفها. المتأخرون المتكلمين يقولون في هذه الآيات، آيات المجيء والإتيان، يقولون إن فيها قولان. القول الأول ينسبونه للسلف، وهو أنهم يعتقدون أن السلف يسكتون ولا يعتقدون فيها مجيئاً حقيقياً، بل يسكتون عنها ويتركون الكلام فيها ويمرونها دون أن يتكلموا أو يفسروها بأي نوع من أنواع التفسير، وإنما يسكتون عنها دون خوض فيها. يقولون: لا تأويل لها ولا تفسير لها ولا نخوض فيها ولا نتكلم فيها ولا ندري ما معناها ولا نبحث في دلالاتها. هكذا يزعمون أن السلف على هذه الطريقة. والقول الثاني تأويلهم لها بأنواع من التأويلات المتكلفة، وأكثرهم على أن فيها مقدر، يقدرون فيها مقدرا فيقولون: جاء أمر ربك وجاء أمر ربك، أو أن يأتيهم الله أي أمر الله، أو يأتي ربك أي أمر ربك. وكان من جملتهم الكوثري، زاهد الكوثري المصري الذي حقق كثيرا من الكتب وأفسدها. من جملة ما حققه كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، فإنه أفسده بتعليقاته عليه. ولما أتى على هذه الآية قال: إن الله يقول في سورة النحل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ فقال: ما دام أن في سورة النحل أو يأتي أمر ربك، فإن نقول كذلك في سورة البقرة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أي أمر الله في ظلل من الغمام. وكذلك آية الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أي أمره. وكذلك في آية سورة الفجر: وجاء ربك أي جاء أمره. فجعل هذا محمولا على الآية التي في سورة النحل، وقال: إن القرآن يفسر بعضه بعضا. ونحن نقول: لا يلزم من إتيان أمر الله في آية امتناع إتيان الله تعالى في آية أخرى. وإذا أثبتنا لله الإتيان قلنا يجيء كما يشاء. والأحاديث التي في الشفاعة فيها أن الملائكة أن بني آدم يشفعوا يطلبون الشفاعة حتى يأتي الله تعالى لفصل القضاء بين عباده. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا طلبت منه الشفاعة فإذا رأى ربه سجد وأطال السجود فيقول الله له ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وذلك دليل على أن الله تعالى يجيء لفصل القضاء مجيئا يليق بجلاله، ولا يلزم من ذلك محدثات ولا يلزم من ذلك مركبات. فنعتقد هذه الصفة ولا نقيس الإتيان بالإتيان المخلوق. المخلوقات ينزل الله تعالى ويجيء كما يشاء ويفصل بين عباده، ولا ينافي ذلك عظمته وجلاله وكبرياءه وصغر المخلوقات بالنسبة إليه، كل ذلك لا ينافيه. وما ذاك إلا أننا لا نحيط به علما ولا نكيفه ولا نتكيف أي صفة هو عليها. هذا هو القول الحق. وأما الآيات التي فيها إطلاق الإتيان الأمر أو المراد به الأمر، كقوله في سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، إلى قوله: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. ففي هذه الآية أتاهم الله يعني بعذابه، أن المراد أتاهم بالعذاب. وذلك لأنه معروف أن الله أرسل إليهم عذابا وهو الرعب الذي قذفه في قلوبهم، وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم. نواصل. وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقوله: في الكفار غضب الله عليهم، وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى: كره الله انبعاثهم. ذكرنا أن صفات الله تعالى صفات ذاتية وصفات فعلية. هذه الآيات اشتملت على الصفات الفعلية، وهي التي يتصف بها إذا شاء، ولا تكون ملازمة للذات دائما، بل يتصف بها إذا شاء ويتصف بضدها أو بغيرها، ولأنهما ضدان. فعندنا في هذه الآيات الرضا والغضب. في آيات كثيرة ذكر الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه في عدة سور، وكذا قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين. ودائما عندما نذكر الصحابة نترضى عنهم نقول: رضي الله عنهم، عملا بقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضا الله تعالى صفة من صفاته، ولكنه صفة فعل، يرضى إذا شاء ويغضب إذا شاء. ذكر الله أيضا الغضب في عدة آيات، كقوله تعالى: والخامسة أن غضب الله عليها، وكقوله تعالى: وغضب الله عليه ولعنه في من قتل مؤمنا متعمدا، وكقوله بالمنافقين: وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، في آيات كثيرة. وفي حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فأثبت أن هذا غضب متجدد وأنه لا يكون بعد هذا اليوم مثله، فدل على أن الغضب صفة فعل يغضب على من يشاء ويرضى عن من يشاء. فعلى هذا الصفتان متضادتان، لا يمكن أن يرضى ويغضب في حالة واحدة على شخص واحد، لا يقال هذا رضي الله عنه وغضب عليه في حالة واحدة، بل رضي عن هذا وغضب على هذا. فالرضا والغضب صفتا فعل، وهذه الصفات التي ذكرت في هذه الآيات كلها من صفات الفعل، كقوله تعالى كره الله انبعاثهم، صفة الكراهية، اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، صفة السخط حيث أثبته لنفسه، صفة السخط وصفة الكراهة. وفي آيات أخرى يذكر الله أنه باء بسخط من الله ونحو ذلك. والآيات التي فيها صفات الفعل كثيرة، مثل قوله يخادعون الله وهو خادعهم، صفة المخادعة، الله يستهزئ بهم، صفة الاستهزاء، وكذلك قوله فلما آسفونا، صفة الأسف، وكذا قوله ومكروا ومكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، صفة المكر والكيد وأشباهها. كل هذه صفات فعل نثبتها لله كما يشاء، ونقول إنه يسخط على من يشاء ويرضى عن من يشاء. ومثلها أيضا صفات المحبة، يحبهم ويحبونه، وصفات الرحمة في آيات كثيرة، ومنها اشتق اسمه الرحمن ووصف نفسه بالرحمة وقال وسع كل شيء رحمة وعلما، ورحمتي وسعت كل شيء، إن رحمة الله قريب من المحسنين. طريقة أهل السنة في هذه الصفات إثباتها ونفي النقص عنها، وذلك لأن الله أخبر بها، والله لا يخبر إلا بما هو حق، ولو كانت قد تنكر أو تذم في حق الآدمي. مشهور الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة قال رجل يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، فنهاه عن الغضب، والله تعالى يغضب، ولكنه يغضب على من يستحق الغضب. وكذلك مثله السخط، السخط والكراهية مذمومة، لكن إذا كانت على من يستحق ذلك فهي صفة حق، صفة ثبوتية أثبتها الله لنفسه. وقد كثرت التأويلات من المبتدعة لهذه الصفات التي ينكرونها، فيقول بعضهم كيف يستهزئ الله، مع أن الاستهزاء جهل، كيف يكون الاستهزاء جهلا؟ استدلوا بقوله تعالى عن موسى قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فإذا كان موسى يقول إن الاستهزاء أو الهزء أنه جهل، فكيف الله تعالى يقول الله يستهزئ بهم؟ وكذلك المكر والكيد والمخادعة والمقت والأسف وما أشبهها، هذه مذمومة، تذم من الإنسان إذا صدرت منه، لأن الله نهانا بقوله لا تأسوا على ما فاتكم، فكيف الله تعالى وصف نفسه بالأسى آسوا، فلما آسفونا انتقمنا منهم وأشباه ذلك. فالجواب أنها تكون ممدوحة إذا كانت في مقابلة فعلهم، فالله تعالى قال يخادعون الله وهو خادعهم، فهذا مجازاة لهم، مخادعة على أو جزاء لمخادعة. ولما قال إنما نحن مستهزئون، لما أنهم استهزئوا قال الله يستهزئ بهم، ولما قال إنهم يكيدون كيدا قال وأكيد كيدا، ولما قالوا مكروا مكرا قالوا مكرنا مكرا، فيكون هذا من باب المقابلة لفعلهم بمثله، ولكن لا يكون فعل الله مساويا لفعل العبد، بل صفات الله المذكورة صفات أثبتها لنفسه، وهي لا تكون إلا على من هو أهل ولها آثارها. فإذا قلت ما هو أثر الغضب، الجواب أنه إذا غضب فإنه يعذب من يغضب عليه، وما هو أثر الرضا، إذا رضي فإنه ينعم من رضي عنه ويثيبه. أذكر في حديث قدسي وإن كان ضعيفا لكنه يكثر الاستشهاد به، يكثر الاستشهاد به الاستئناس، لفظه إذا أطعت رضيت وإذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. على تقدير أن هذا مستعمل أنه يستشهد به، فيه إثبات أثر الغضب وأثر الرضا، ولو لم يأتي في هذا الحديث لكن ذلك من مقتضياته. فأنت تقول الإنسان الذي تنصحه لا تفعل ما يغضب الله، هذا الفعل يغضب الله، فهو يعرف أن الله إذا غضب عاقب، اتبع ما يرضي الله، عليك بما يرضى به عنك ربك، يعرف أنه إذا رضي الله عنه أثابه، فهو يحرص على الفعل الذي يكون به الرب راضيا عنه، ويبتعد عن الفعل الذي يكون الرب عليه غضبان، لأنه يعرف أن في هذا في الغضب عذاب وفي الرضا ثواب. إذن فلهما آثار في الدنيا وفي الآخرة. ويقال كذلك أيضا في الصفات الأخرى، في صفة السخط وفي صفة الكراهية وفي صفة المقت وفي صفة الأسف وفي صفة الكيد، يقال إن الله يمكر بهؤلاء، يعني يعطيهم ثم يعطيهم ثم يأخذهم على حين غفلة، فكأنه مكر بهم. أذكر في بعض الأحاديث من ربنا لما ذكر بعض تمادي بعض الكفار والعصاة قال مكر بالقوم ورب الكعبة، يعني خدعوا بها لما وسع عليهم وما توسعوا فيه مما أوقعهم في الذنوب، إلى أن حصل لهم ما حصل من نزول العذاب بهم بغتة وهم لا يشعرون. فنتفطن لهذه الآيات أنها دالة على صفات فعلية، وأنها غير مكيفة، وأن الذين أنكروها وبالغوا في إنكارها ليس معهم إلا أدلة عقلية. أجاب عنها شيخ الإسلام وغيره، لعلكم قرأتم جوابه في إفحامهم في أول التدمرية، لما قال لهم: أنتم تعترفون بالإرادة، والإرادة ميل النفس إلى المراد، وتنكرون الغضب وتقولون: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، فلماذا فرقتم بينهما؟ فقالوا: ما نفسر الإرادة بأنها ميل القلب إلى المراد، فإن هذه إرادة المخلوق. قال: فكيف تفسرون الغضب بأنه غليان دم القلب لطلب الانتقام، فإن هذا غضب المخلوق؟ فقد فرقتم بين متماثلين، أثبتتم الإرادة ونفيتم الغضب، وكلاهما يفسر عندكم بهذا التفسير الذي هو من خصائص المخلوقين، فانقطعت بذلك حجتهم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت روايته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما يخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. هذه الأحاديث من أحاديث الصفات الفعلية. أحاديث النزول ذكر ابن كثير وغيرها أنها متواترة، يمكن أن الذين رواها نفع عشرة من الصحابة أو أكثر، ومن أراد الاطلاع عليها أكثرها مروية في كتاب ابن القيم الموسوم بالصواعق المرسلة، وكذلك في كتاب الحكمي حافظ الحكمي معارج القبول، وتجدونها أيضا في أمهات الكتب. أحاديث النزول بلفظ نزل أو بلفظ ينزل أو بلفظ هبط أو يهبط أو نحو ذلك. ومعلوم أن النزول لا يكون إلا من أعلى، فهي دالة على أن الرب تعالى موصوف بصفة العلو، وأنها صفة ذاتية بجميع أنواع العلو كما سيأتي. وأما النزول فإنها صفة فعلية، ينزل إذا شاء، والحديث فيه أنه ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، وأنه يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، يتودد إلى عباده وهو عنهم غني. وإذا آمنا بهذه الصفة فإننا ناكل كيفيتها إلى خالقها، إلى الرب الذي أثبتها لنفسه، ولا نتقعر في ذلك ولا نبالغ في الإنكار، فنقول: ينزل كما يشاء. فإذا قالوا: إن النزول يستدعي حركة، إن النزول يستدعي أن يخلو منه العرش، إن النزول يستدعي أن يكون بعض المخلوقات فوقه، إن النزول يستدعي أن يكون محصورا، قلنا: سبحان الله وبحمده، تعالى الله عن أن تدركه الظنون وأن تتخيله الأفهام وأن تمثله الأوهام، تعالى الله عن ذلك، بل الرب تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونزوله يليق به ولا يماثل أحدا من خلقه في هذه الصفة. وقد تكلم على هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة مستقلة بعنوان شرح حديث النزول، رسالة قد تكون تقرب من 60 صفحة أو أكثر في بعض الطبعات، كلها على هذا الحديث، وما ذاك إلا لكثرة الخوض فيه رفع إليه هذا السؤال، وكان من جملة ما أشكل على السائل الذي أنكره، قال إن الليل يختلف باختلاف البلاد، فقد يكون ثلث الليل في هذا البلد هو ضحى ونهار في بلد أخرى، فيلزم ذلك أن يكون النزول مستمرا عند كل أهل جهة في ثلث ليلهم. أجاب شيخ الإسلام بأنه لا مانع، فإن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن، لا يمانع أن ينزل عند هؤلاء وهؤلاء كما يشاء، وأيضا يمكن أن النزول يختص ببلاد المسلمين. وبكل حال نثبت هذه الصفة ولا نردها، لماذا؟ لأن الله تعالى على كل شيء قدير، ولأن الذين نقلوها هم الذين نقلوا جميع الأحكام، فإذا رددناها لازم أن نطعن فيهم وفيما نقلوه ونخطئهم. ولهذا يقول أبو الخطاب الكلوذاني في عقيدته، قالوا النزول فقلت ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمد، قالوا فكيف نزوله؟ فأجبتهم لم ينقل التكييف لي في مسندي. يقول ناقله لنا الذين نقلوا الشريعة، فكيف نرد هذا النقل ونقبل أمثاله وعشرات الأمثال له لمجرد أن العقل أنكر هذا في زعمكم، مع أنه زعم خاطئ؟ وإذا أثبتناه فلا نخوض فيما وراء ذلك كما تقدم، بمعنى أن لا نقول إن نزوله يشبه نزول الإنسان من كذا وكذا، فإن هذا خطأ، وخطأ العلماء النقل الذي ذكره ابن بطوطة في رحلته، حيث ذكر أنه وصل إلى دمشق يقول فوجدت فيها ابن تيمية، وإذا هو على المنبر يتكلم على النزول، فقال إن الله ينزل كنزول هذا، يعني من المنبر. قالوا هذا كذب على ابن تيمية من ابن بطوطة، ابن تيمية قد تكلم على النزول في هذا الحديث ولم يقل إنه كنزول من المنبر أو كنزول من سطح أو نحو ذلك، بل قال ينزل كما يشاء. ثم خطأوه أيضا وقالوا إن ابن بطوطة لما أتى إلى دمشق كان ابن تيمية قد سجن في القلعة، فكيف رآه؟ مما يدل على أنه كذب هذه الكذبة أو تلقاها من بعض الكاذبين. فلا يقال إن ابن تيمية يمثل النزول بنزول الإنسان، وحاشاه من ذلك. الحديث الثاني حديث العجب، عجب ربك من الشاب ليست له صبوة. هذا الحديث مرويا في المسند وفي بعض السنن، وهو مما يستشهد به وإسناده حسن، ومعناه أن الشاب الذي في سن الشباب عادة يكون له ميل إلى اللهو وميل إلى الصبا وميل إلى اللعب، فإذا من الله على بعض الشباب وأقبلوا على العلم وعلى الدين وعلى العبادة وصدوا عن اللهو واللعب وعما يوجبه الصبا فإن ذلك غاية العجب، وذلك فضل الله عليهم. عجب ربك من الشاب ليست له صبوة، أي ميل إلى الصبا وإلى اللهو. والشاهد من الحديث إثبات العجب، أن الله يعجب، وهي صفة فعلية لا نكيفها، بل نقول هي كما يشاء الله تعالى. وقد قرأ بعض القراء السمعة قوله تعالى في سورة الصافات: بل عجبتم ويسخرون، بضم التاء لإسناد العجب إلى الله. وهي قراءة سمعية، لما ذكرها ابن جرير في التفسير قال: مع قراءة بل عجبت، هما قراءتان مستفيضتان في قراءة المسلمين، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. ولو قال قائل: بأيتهما نزل القرآن؟ قلنا: نزل بهما جميعا. ففي هذه القراءة أن الله يعجب، بل عجبت. وكذلك في سورة الرعد: وإن تعجب فعجب قولهم، أخبر الله أنه عجب، يعني أن الله يعجب منه. ينكر كثير من الأشعرية ونحوهم صفة العجب. جزى الله كلا من مؤلف هذا الكتاب وشارحه خير الجزاء، وجعله في ميزان حسناتهما، ونفعنا وإياكم بما سمعنا. وإلى اللقاء مع الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 11,015.